الله عليك. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الآيتان الكريمتان فيهما مضامين أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. احنا عندنا من الأوليات في العقيدة الإسلامية، من الأوليات هي حمل المؤمن على الصحة في ظاهره وظاهر تصرفاته. يعني أنا الآن لما اشوف لمسلم يقوم بلون من الوان التصرفات، طبعا هاي التصرفات احملها على الصحة. ليش؟ لانه مفروض بي هذا مسلم، يعني رادي بيئة اسلامية وناشئ ضمن عقائد اسلامية، فلما يكون رادي ببيئة اسلامية وناشئ ضمن عقائد اسلامية استبعد ان يصدر من عنده شيء منافي للاسلام، استبعده. فلذلك احمله على الصحة على اعتبار الشواهد او القرائن تقول لي ان هذا في محيط اسلامي وهذا مسلم، والمسلم احمله على الصحة لا تحمله على غير الصحة، لان اذا ما حملت على الصحة يكون اهانة ضد التكريم. المسلم مكرم فعلا محمول على الصحة، الانسان مكرم فضلا عن المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني ادم. زين، فكيف المسلم؟ المسلم المفروض به النقاء، المفروض به الوضوح، المفروض به ان واقعي نظيف واضح، فاحمل كل افعال على الصحة. زين، هذا اذا تحول الى مرائي ايش راح يصير؟ اذا تحول الى مرائي، اولا قدم لي خامة غير اسلامية، يعني اعطاني فد معدن مو معدن اسلامي. المفروض ان المعدن الاسلامي مثل ما قلنا بوضوح بنقاء، يعني واضح الانسان ما عنده دغل، ما اكو عنده مراءة، انه واضح. على اذا قدم وهو مرائي معناه قدم لي فد نموذج غير اسلامي، هاي من ناحية خيب ظني. من ناحية ثانية، من ناحية اخرى خلاني اسيء الظن بالاخرين ايضا، يعني ما اصبح احمل الاخرين عليهم على الطهارة والوضوح. ولذلك الفت نظرك، اكو كلمة للامام العسكري سلام الله عليه، وقد تنسب للامام الهادي وقد تنسب لغيره من الائمة، الكلمة شنو هي؟ اذا رأيت الزمان واهله او اهله الغالب عليهم الخير، فمن السوء ان تظن بالناس شرا. واذا رأيت الغالب على الزمان واهله الشر فمن البله ان تظن بالناس خيرا. شايف؟ كأنه المحيط، اذا محيط بي فضيلة بي اخلاق بي تربية طيبة، الناس عندها وضوح عندها صفاء عندها نظافة، فمثل هالحالة الانسان ما يقدر يظن شر بالناس، يحملهم على الخير. واذا لا والله المحيط اكو بي بالعكس دغل وبي ازدواجية بالشخصية وبي غول، هنا يصبح من البله ان تظن بالناس خيرا. كنت تبعد تفكر في الواقع، تقعد تفكر تفكير اخر غير الظاهر. يعني مع الاسف هذا هو المعنى اللي خلى بعض الناس يسجلون تجاربهم وهي تجارب اليمة. مثل ايش؟ مثلا تلقى لك شاعر يقول جميع الناس خداع الى جانب خداعي، يعيشون مع الذئب ويبكون مع الراعي. اي فد تجربة قاسية. يعني هذا عنده فد كفر بالانسانية، عنده سوء ظن بالناس. ليش؟ لان هذا تعامل مع محيط مو واضح، مع محيط مرائي، مع محيط مملوء دجل. وبعكسه اللي يتعامل مع محيط نظيف وكريم لا ياخذ عنه صورة طيبة. طيب من بعد هالمقدمة خلي نرجع للآية او للآيتين الكريمتين. اولا الذين هم يراءون. زين الرياء اولا شنو هو؟ الرياء ترى غير النفاق، اكو فرق بين النفاق والرياء، سيمر علينا خلال البحث شنو هو الفرق. الرياء هو طلب الدنيا بالعبادة، انسان يطلب الدنيا عن اي طريق؟ عن طريق العبادة. يعني يتخذ من العبادة شركا للوصول الى الدنيا. والواقع هاي اخش، يعني اخش ما يمكن ان يصل اليه الانسان، لان هذا يتاجر باقدس شيء وهي عبادة الله عز وجل. هل اذا وصل الى هالمستوى يعني واتخذ من العبادة وسيلة الى الدنيا، لا شك انه مارس افضع ما يتصور من الافعال المنحطة. لان موضوع العبادة موضوع ينبغي ان يكون خالصا لله عز وجل. لان هذا الرياء الى ابعاد، يعني مرة رياء يظهر على اللسان، ومرة يظهر على التصرفات على السلوك، ومرة يظهر على المظهر. فقد تلقى واحد رياء بلسانه، عند لسان مرائي، عند لسان نعم مرائي، يعني يريد عن طريق ان يظهر الصلاح، يظهر ما ليس عنده من تلك الدرجة من الصلاح، عند نسبة صلاح لكن يريد يبدو بصورة اكثر من عدها. او مثلا متدين، تعبير القرطبي مثلا يقول يلبس اللباس القصير الخشن ليظهر بمظهر الزهد للناس. زين؟ وهذا قسم من اقسام الرياء. مثلا قسم من اقسام الرياء، الرياء بالقول، قسم من اقسام الرياء، الرياء بالعمل. الوان من الرياء اكو موجودة الانسان يستعملها، يريد عن طريقها ان يصل الى قلوب الناس، لان يعرف ان الناس توقر الانسان المتدين، تحترمه، تحترم الانسان اللي عنده عبادة، تحترم الانسان اللي في خط الله عز وجل. ولذلك هذا اصبح خطر كبير. شو التفت للرواية؟ الرواية تقول الله عز وجل يقول ثلاثة انا بريء منهم يوم القيامة. خوف الحكاية، يعني الله عز وجل يقول انا بريء منهم. ويعني كلمة مرعبة. من هؤلاء الثلاثة؟ اولهم يقول رجل اعطي بي ثم غدر، يعني انسان يأخذ بالله، الناس يكرموه لله عز وجل باعتبار ان هذا في خط الله، يحترموه لان في خط الدين. هذا يعطى بالله. يقول هذا يأكل الناس بي ثم يغدر، هذا انا بريء من عنده، لان هذا متخذني العوبة، متخذني سلعة. يعني هذا يتاجر بالله. الانسان اللي يتخذ سلعة، سلعة يوصل بيها الانسان الى غرض خسيس، ارجوك هذا يجي يجعل من الله سلعة. الله تبارك وتعالى يقول انا بريء منه. بعد، ورجل باع حرا فاكل ثمنه. شلون يعني باع حرا فاكل ثمنه؟ اما ان نحملها على ظاهرها، يعني مثل ما يجون يختطفون بعض الناس، يختطفون بعض الناس، نعم، بالغصب ياخذهم من السواحل يبيعهم كعبيد، او لا يجي يشتري، هذا باعتبار جائعين اهلا. اكو مناطق الى الان تعيش الجوع، تعيش العري، تعيش الحرمان. بدل ان يقول هذا انسان اكرمه اشبع جوعته اشد حاجته استر عوره، لا يجي يستعبده، يشتري شراء ويحوله الى عبد. الحال ماكو واحد يطلع من بطن امه عبد، الناس كلهم يولدون احرار. هاي العبودية امر طارئ، العبودية صنعتها البشرية. يستعبدهم، او يجي واحد يستعبد الناس بالقوة، يستعبد امه بكاملها بالقوة. في هذا الثاني رجل باع حرا فاكل ثمنه. بعد، والثالث رجل استأجر اجيرا فبخسه حقه. يعني شغل العامل وسرقه للعامل، ما انطى حقه. بمختلف انواع السرقة، اكو سرقات مختلفة الوان، يجي سرقة لهذا، اما بنظرية من النظريات. يعني مثلا الان اكو سرقة مشروعة جدا في المبدأ الرأسمالي، كيف؟ واكو سرقة في المبادئ الشيوعية المتطرفة ايضا نفس الشيء. هذا يسرق العامل بشكل وذاك يسرق بشكل. خيب اقول لك شلون. اولا الرأسماليين يقولون ان العامل احنا ننطيه اجور مال كفاف. شلون يعني اجور مال كفاف؟ يعني ما انطيه اكثر مما يشبعه ويسكنه ويلبسه، بس هذا هو. اكثر من هذا اذا اعطيته شوية وتوسع تبحبح، ايش راح يصير؟ اذا اعطيته زايد، يعني يكون هذا الزايد اللي اعطيه اياه ذبه على ثمن السلعة. اذا ذبيته على ثمن السلعة، هاي الزيادة السلعة صارت غالية، بعد ما اقدر ازاحم بيها بالاسواق. انا كنت انزل سلعة رخيصة حتى اكسر الباقيين، ما اقدر ازاحم بها بعد بالاسواق. هاي من ناحية. من ناحية اذا انطيت اكثر من الكفاية من الكفاف، هذا راح يتبحبح يتوسع اكثر، يولد اكثر. نعم، شنو عنده اطفال اكثر؟ اذا صاروا عنده اطفال اكثر صار كثر عرض العمل، صاروا عمال زايدين. اذا كثر عرض العمل نزل الاجر، لان الاجر يتبع العرض والطلب. اذا صاروا العمال واجدين بالسوق تنزل الاجور. بعد كذا يقول يعد لك فوائد للاجور. هي سرقة، سرقة مقنعة، يجي سرقة لها العامل، سرقة مقنعة. يجي المبدأ الثاني، سرقة بشكل اخر. كيف سرقة؟ يقول لي انت جزء من المجموعة، انت مو عايش وحدك، تمام، انا اخذ منك قدر استطاعتك واعطيك قدر عملك، لكن بعد ايش قدر عملك؟ بعد انا اخذ منك الحق العام. الحق العام شنو؟ يقوم يحسب له، يحسب له مستشفيات، مدارس، اراضي، تبليغ، تكاليف حربية. بالنتيجة واذا هذا عمره كله يكون عشرات السنين وجهود ضائعة ضمن جهود الاخرين. ولذلك احنا عندنا شركة الابدان حرام. شو التفت لي زين؟ شركة الابدان عندنا حرام. كيف يعني شركة الابدان؟ يعني مثلا ثلاثة يجون يقول له احنا نجتمع بهالسكان نعمل ثلاثتنا، والدخل اللي يجينا نوزعه ما بيناتنا بالتساوي. ما حرام هذا. ليش؟ لانه اعمال الفرد تختلف، هذا اقوى وهذا اضعف، هذا اذكى هذا مو اذكى، هذا عنده مهارة هذا ما عنده مهارة. شانه مطلوب يضيع جهدي يروح مع الاخرين؟ من قليل التعاونيات الان، المزارع التعاونية 20 واحد يشتغلون المزرعة ياخذون الوارد يقسموه على 20. طيب هذا واحد ما يقدر يشتغل شغله ضعيف، واحد شغله قوي، واحد يقدر يحرس الارض اكثر. سرقة، سرقة مقنعة، لابسة ثوب تقدمي مو اكثر. المصيبة لا تتصور اكو دقة في اعطاء العامل حقه مثل ما هي الدقة عند الاسلام. ولعله ان شاء الله الليالي الاتية بعد فترة احاول اعرض لها المعنى هذا. زين خلينا نرجع للموضوع. اذا الرياء اللي اشارت الى الآية الكريمة الذين هم يراءون، الرياء غير النفاق. النفاق شنو؟ النفاق ان يقول الانسان ما لا يعتقده، هذا الفرق. يعني مثلا يظهر الايمان وهو كافر، يظهر الصلاة وهو لا يعتقد بالصلاة، يصلي ولا يعتقد بالصلاة، هذا نفاق مو رياء. الرياء لا يظهر من الخشوع ما ليس عنده، فرق. اني انا ولا اصلي مو ما اصلي، لكن ما عندي ذاك الخشوع الذي يظهره للناس. ولذلك صار اكو نقاش سيأتينا ان شاء الله خلال البحث عن ان العمل، عمل الانسان كيف يعني، كيف الافضل ياهو اظهاره لو لا اخفاءه، يأتي ان شاء الله خلال البحث. اذا النفاق شيء والرياء شيء اخر. النفاق اظهار ما لا يعتقد به. ومن هنا دخل رجل على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قال انني اريد ان اقول فيك شيء، يعني جاي يريد يمدح الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. قال الامام مكانك خليك ساكت، انا اعلم منك بنفسي، انت اذا تسبني خليها بطنك ماكو داعي تطلعها. ها انا اعرف نفسي، لا تقول بي ما ليس لي بي ما لا استحقه، ولا تنزلني عن مستواي، وبعدين انا اعرف انك تحبني او ما تحبني، ماكو داعي، خليك متين. لا تجي نعم تقول ما لا تعتقده. يعجبني في هذا المورد قصة الى ابن ميادة. ابن ميادة هذا شاعر اديب من الادباء العرب. ابن ميادة دخل على جعفر ابن ابي سليمان. جعفر ابن ابي سليمان من اعمام المنصور، مدح هذا الشاعر بابيات. لما مدح امر له ابن ميادة بمئتي ناقة، امر لي ابن ميادة بمئتي ناقة، هذا شاف 200 ناقة، اخذ يد جعفر ابن ابي سليمان قبلها، قال والله ما قبلت يد قرشي غيرك الا يد هشام ابن عبد الملك، بس هاي الايد الوحيدة بيد قرشي غيرك قبلتها يد هشام بس. قال يا عدو الله تلك يد ما قبلتها لله، لان هذا طبعا اموي وهذا عباسي انفعل من عنده. قال هاي اليد يد هشام عندما قبلتها ما قبلتها لله، قال والله ويدك ما قبلتها لله، مو بس يد هشام. اذا الواقع ترجع الى لا يد اذا تقبلت لله ولا يد قبلت لله، يعني على شنو اقبل يدك لله انت شكو مو اكثر من انك اعطيتني وانا اريد اظهر لون من الوان الامتنان قبلت يدك. التفت لهذا عاد جعفر قال والله لا ضرك الصدق عندي، يعني انا ممتن من عندك انك سريع وصادق، والله لا ضرك الصدق عندي يدفع له 200 ناقة اخرى. موضع الشاهد ان النفاق غير الرياء، الرياء شيء والنفاق شيء اخر. طيب نعود الى الآية الكريمة الذين هم يراءون. يختلف العلماء اي المسارين افضل. اذا كان الانسان يريد يحاول يبتعد عن الرياء شنو الافضل؟ ان اعمال الخير يظهرها يولا يخليها بالخفاء، لان اذا اظهرها يجوز يصير بها شائبة رياء. يعني اذا مثلا اظهر عبادته، اظهر تبرعه، اظهر خشوعه، صدقاته، اعمال الخيرية، ياه الافضل، الافضل الى ان يظهرها امام الناس لو لا الافضل الى ان يخفيها عن اعين الناس. هنا اكو عندنا نقاط. النقطة الاولى ان الواجبات اجماع المسلمين انه يستحسن اظهارها. الصلاة الواجبة مثلا باجماع المسلمين انا ما بيها رياء، انا لما اصلي صلاتي الواجبة بطبيعتها ما بيها رياء. هاي زين صيامي الواجب ما بي رياء، هذا انا كما هو اصوم واصلي، ليش؟ اظهارها افضل. ليش اظهارها افضل؟ لانه في مثل هذه الحالة خاف يتدشش الشك الى الانسان بان بعيد عن الدين، بعيد عن عبادة الله عز وجل. يعني لازم يجب الغيبة عن نفسه كمسلم، يظهر التزامه بالديانة باحكام الاسلام، يظهر التزامه. فهنا متعين ما بيه اي باس ان يكون صيامه وصلاة الواجبة ما يصير بها رياء. فيما يخص المستحبات، يعني حتى مثلا زكاة الواجبة عندما يدفعها في مثل هالحالة هذه، الواجب العشاء الواجب هذا يدفع عن تقول الناس بان مانع لحق الله عز وجل، يحفظ عرضه وما يورط الناس بغيبته. اين الناحية؟ ظل المستحب شلون؟ المستحب لا، المستحب يكون عرضة للرياء. يعني واحد يطي اكثر من الواجبات، يريد ينطي اكثر من الزكاة، يريد يتفضل، يتصدق، يعطي لله عز وجل، او يريد يصلي ركعات يتنفل بها، يقولون هذه البيتة افضل له. بيته اذا صلىها ابعد له عن الرياء، خاف يقعد محل عام مثلا ويقال ان هذا والله يحب. هو الانسان يحب الثناء في نفسه، يشتهي ان واحد يثني عليه ويفرح بالثناء. ولا تتصور اكو واحد يعني ينطرح اكثر من الثناء، الثناء له تأثير على الانسان، يطرح على الانسان بلا كلام. فاذا يصير بعيد في مكان بعيد عن الرياء، زين، ويقولون مر بعض الصلحاء لقال واحد سجد سجدة الشكر فأطال بها، قال والله لو كانت في بيتك لكانت أفضل. هو يا جميلها لو تكون في بيتك وبعيد عن أعين الناس، زين، إلا في حالة وحدة يستحب إلى إظهارها، في حالة أو في حالات. من هالحالات شنو؟ من هالحالات اذا عرف ان اذا اظهر العمل الصالح راح يصير قدوة، غيره راح يقتدي به. اذا عرف ان هذا راح العمل بإيحائية وراح غيره يقتدي به، يعلم غيره عليه، لا يصبح متعين. اكو امر شرعي ترى راجح يخليه يظهر الفعل، فعل الخير، لانه احيانا الانسان يقتدي بالانسان الاخر. اكو بعض الناس تحمل روح التنافس وما بيه خير، في ذلك فليتنافس المتنافسون كما يقول القرآن. فعل الخير ما بيبقاش بالتنافس، زين، ان هذا واحد اذا احسن او اذا عمل الخير او اذا اكثر من العبادة يحمل الاخرين على اتباع اثره. في مثل هالحالة يستحسن اظهار العبادة. اي ناحية؟ ناحية اخرى، اكو احيانا انسان قد يقوم بعمل بانفاق او بعمل الهدف من عند حفظ العرض. كيف يعني حفظ العرض؟ مو خير المال ما وقي به العرض، لئلا ينعت بخلاف ذلك. قال اضرب لك مثلا، الامام الحسن سلام الله عليه عاش في عصر معروف يسموه عصر الاجواد، عصر جماعة اشتهروا بالعطاء. ليش؟ قال ابين لك، يعني الحقيقة العرب قبل الاسلام كانوا غاية بالفقر، ما عندهم غاية بالجوع. لما اجى الاسلام وصارت الفتوحات درت عليهم الدنيا اموال لا حدود لها، فاصبحوا مقصودين، كثر العطاء واصبحت دواوين عامرة بالجود وبالعطاء. في هالفترة نشأ الامام سلام الله عليه، وعرف هناك اجواد عاصروه جماعة من الاجواد، زين. فطبع لي يوم من الايام شاعر امر له الامام الحسن ب50,000 درهم. واحد من القاعدين قال له مولاي، قال بلى. قال له تعطي شاعر يقول البهتان ويعصي الرحمن تعطي 50,000 درهم؟ قال له الامام يا هذا اسمع. قال بلى. قال ان من ابتغاء الخير اتقاء الشر. الانسان احيانا يطلب الخير عن يا طريق، عن طريق التخلص من الشر، عن طريق دفع الشر. احيانا قد يصبح عرضك محط للشتم، قد تنعت بان عندك اموال للنفقة، الله منعم عليك لكنك لا تعطي، لست بجواد، لا تعطي، لا توصل الخير الى الناس، اتقي شر هاللون من الشر. خير المال ما وقي به العرض. يقول لك انا محتاج هذا الان ظاهرة جاي يقول انا محتاج جاي امدحك. انت لا تعرض نفسك الى الشر، ان من ابتغاء الخير اتقاء الشر. زين، وخير المال ما وقي به العرض. طبعا هذا مو تتصور يعني ان الامام الحسن خايف من عنده ان يشتمه، هذا لا ما يضيره ان يشتمه. الامام الحسن وقفه بوجهه شتمه، ما تألم لهذا. وقف له واحد ويمشي بالمدينة، قال له انت ابن ابي تراب؟ قال بلى. قال بك وبأبيك اشتمكم جميعا. ما حاشا الامام، الله الى ان شبع من الشتم. قال له خلصت؟ قال بلى. قال احسبك غريب، انت يترى لي انا غريب؟ قال بلى. قل مل بنا الى الدار، ان كنت جائعا اشبعناك، وان كنت فقيرا اعطيناك، وان كنت محتاجا واسيناك. لما سمع ذلك التفت للامام، قال والله لقد دخلت الى المدينة وليس على وجه الارض احد ابغض الي بها منك ومن ابيك، لكن الان انا اطلع وليس على وجه الارض احد احب الي منك ومن ابيك. فالمسألة مو كان يخشى شتمه، لا، لكن يعني سلام الله عليه يخشى قالة السوء، بانه يملك ان يعطي للضعيف وما يملك، ويملك ان يكرم الاجيب وما يكرمه، ويملك ان يكرم العالم العالم وما يكرمه. يقول له ان من ابتغاء الخير اتقاء الشر. اذا العبادة والعطاء والفعل الخير اقسام، اكو مرة اظهارهن احسن ومرة اخفائهن احسن. يعني على الاكثر صدقة السر مثلا لا، اخفائها احسن. ليش؟ لانك تحفظ بيها ماء وجه، تحفظ بيها ماء وجه جماعة تخليهم ابدا ما يشعر واحد بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المحروم ياهو، المحروم الواقع اللي منع الحياة او تمنع الكرامة من ان يسأل، لان هذا عنده حياة، عنده مكانة، عنده كرامة، ما يعرض نفسه الى بيع كرامته. هذا يصل الى العطاء بالسر ولا افضل. طيب بعدين هاي كلها ترى مقدمة للبحث اللي اريده، البحث اللي يريد قوله تبارك وتعالى ويمنعون الماعون. الماعون ما هو الماعون؟ دي 12 رأي الواقع، لكن اهم هالاراء 3. الرأي الاول ان المقصود بالماعون الحق الشرعي، يعني عند المذاهب الاسلامية يقولون الزكاة، وعند المذهب الاسلامي الامامي يقول زائدا القمس والزكاة، هذا هو الماعون. زين، ايش معنى هذا يسميه الماعون القرآن الكريم؟ يعني احنا شدفتهم من كلمة الماعون في اصطلاحنا، الماعون مثلا الاناء اللي نضع به شيء، يمنعون الماعون، كيف يعني نحمل الحق الشرعي على الماعون؟ شنو تصور ان الماعون هو الحق الشرعي؟ هو الحقيقة الحق الشرعي هو ماعون. كيف ماعون؟ حق الشرع هو يملأ الماعون، يعني الماعون يعني الاناء اللي يحتاج ان تملأه. الاناء اكو مادي واكو معنوي. الاناء المادي جسد يحتاج ثوب، والاناء المادي معدة تحتاج طعام، والاناء المادي مخ يحتاج علم ان تملأ علم، والاناء المعنوي لا، نفس تحتاج الى امان واطمئنان، الى استقرار، نفس تحتاج الى تكريم. الانسان الفقير اللي ملطلط ما عنده كرامة، ما يشعر بكرامة، يشعر بالحطاف بانسحاق. فمنع الماعون باي معنى؟ يعني انت لما تمنع الحق الشرعي خليت هالاواني كلها فارغة، خليت البطن الجايعة فارغة، خليت الجسد العاري عريان، خليت النفس المحترمة مهانة، لكن اذا انطيت الحق الشرعي لا، صرت على ذنبي كلها، لا خليت عريان الا ولبسته، ولا خليت جوعان الا واطعمته، ولا خليت انسان معرض كرامته للهدر الا وحفظت لكرامته. اذا في واقع الامر الحقوق الشرعية هي معون. هاي كلها تعود وين؟ لمن؟ تعود الى الطبقة المحتاجة. ترى الفت نظرك. انا اكثر من مرة بينت لك ترى موضوع الخمس اصحح لك الرأي دي، ترى مو كثير من الناس يتصور انه بس موضوع يخص السادة يعني العلويين. لا لا، العلوي ينعطى منه، يعني العلوي المحتاج ينعطى منه ما يسد حاجته، والباقي يرجع لبيت المال ينصرف بالمصالح العامة، يعني دواء بمستشفى، اداة تعليم بمدرسة، خدمة عامة بطريق، مصالح العامة، مصالح الدولة. 20% من دخول الناس هاي كلها تعود لمن؟ هي الواقع اضخم نظرية، نظرية الخمس. لكن مع الاسف عيبها شنو؟ عيبها انها اجت عن طريق اهل البيت. بس انا اكد لك لو نظرية الخمس جاية عن طريق واحد، عن طريق معاوية، لكان جبتها نظرية ضخمة، جدا ضخمة. لكن المسألة من هنا، والا ما ممكن انت تنشئ دولة ب 2.5% صندوق ضمان، 2.5% ما الزكاة. والا مسألة الخمس هو هي النظرية اللي تنهض، يعني تنهض بها دولة كما يريد الاسلام، لانه قطعا الدولة تعتمد على الاهليين، تعتمد على الضرائب المحلية. زين، فاعود للآية، هو مو موضوع الخمس حتى شوية اتوسع به، بس اريد اقول ان الرأي الاول ان المقصود بالماعون هذه الحقوق الشرعية. بعدين لا تنسى ترى هاي الحقوق الشرعية تملأ كل ماعون. كيف؟ التصور الان مثلا واحد لما تسأله يقول لك السوق كساد، يقول له شنو معنى كساد؟ يقول الناس بتشتري، ما عدا يعني قوة شرائية عند الناس ما اكو. القوة الشرائية منين تجي؟ من توزيع الثروة. الخمس والزكاة هن وسيلتين، مادتين من مواد التوزيع على المسلمين. هذا المسلم الضعيف اذا صار عنده نقد وين يوديه؟ يشتري بيه بالسوق طعام، يشتري بيه ملابس، يشتري بيه حاجة، يتوسع، يعني يحرك السوق. يعني صارت قوة شرائية. واذا صارت قوة شرائية امتلأ كل ماعون، امتلأ كل اناء. فاذا قوله تبارك وتعالى يمنعون الماعون، يعني منع الحق الشرعي، يؤدي الى من؟ يؤدي الى ان تصبح مواطن الحاجة غير مشبعة. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان المقصود بمنع الماعون هو حاجات البيت. التفت لي الرأي، حاجات البيت شنو؟ يعني انا فاش منخل مبالي، جرة ماء مثلا، شنو الحاجات البيتية كلها؟ ومنها يقولون الملح والماء والنار. هل شنو معناها؟ معناها اذا جار طلب من جاره، او واحد من معارفك طلب من عندك ان يستعير منك شيء من هالقبيل، قدوم او فاش او نار او ملح او قدر او اداة من ادوات البيت، لا تمنعه من ذلك، لان هذا موضوع تقتضي مكارم الاخلاق، ان لما يستعير من عندك جارك لابد من اعارته. هالمقطع يستدلون من الفقهاء على تشريع الاعارة. نبهي، الاعارة هي شنو؟ الاذن بالانتفاع تبرعا، كما يعرفوها الفقهاء. الاذن بالانتفاع، اعطيك قدر واذلك ان تنتفع به من باب التبرع بدون عوض. اعطيك مثلا فراش، اذلك ان تجلس عليه من باب التبرع. زين، مو مو مو مو بعوض. هذه الاعاره الفقهاء يستدلون على تشريع الاعاره من هالايه ومن قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ليه؟ هذه العاريه شنو موضوعها؟ يقول موضوعها كل عين ينتفع بها مع بقائها. يعني مره انا اعيرك الملح، الملح لما تنتفع به ما يبقى، يروح ذبه بالماء يموع. فانا استغرب شلون مدخلين الملح هنا. الواقع المفسرين عندما ادخلوا الملح، يعني ومنهم مو عاديين مثل الفخر الرازي وغير الفخر الرازي، استغرب انا شلون يدخل الملح هنا مثلا، او الماء او الضوء مثلا النار، لان ذني العين ما ينتفع بها مع بقاها، العين تروح. يعني لما انا استعمل النار خلاص انطفت، استعمل الملح خلاص انتهى، استعمل الماء خلاص استهلك. اذا اذني شيء اخر، اذني اللي نسميهم المشتركات العامة، المشتركات العامة ماكو واحد يملكها، ما يلحق لنا لانها مشترك عام. يعني اكو عندنا اشياء مؤممة تأمين مطلق، اكو عندنا اشياء ما تملك، مؤممة تأمين مطلق تماما. ها اللي من جملتها الطاقة، الطاقة النار قدمها المشرع الاسلامي كنموذج. الطاقة ما تملك، ولذلك انا شفت رأي لبعض الفقهاء المحدثين، مو امامي، رأي لفقهاء المسلمين الاخرين ان النفط مثلا باعتباره طاقة لا يملك الا للامة، ملكية عامة وهكذا. ما اريد اخوض بالموضوع، بس دخلنا نرجع للموضوع. هل معنى شو استفادوا من عند الفقهاء؟ استفادوا من عند تشريع العارية ان واحد يستعير منك، انت تعيره من مكارم الاخلاق ما تمنعه، تطيها لعارة، استعار منك سجادة تعطيها، قدر تعطيها، الى اخره. زين، صار نزاع عند المذاهب الاسلامية ان هاي العارية لما واحد يستعير من عندي قدر او انا واعطيها اعيره، هل مضمون هو او لا؟ العارية مضمونة او لا؟ يعني هذا امانة يو مو امانة؟ يعني اذا تلف اخذ القدر منها عنده وانثقب، اقول له انت اتلفت تعال اعطيني ثمنه. اخذ مثلا السجادة واجا الريح خذتها من عنده، زين، هل هي مضمونة عليه هذه؟ ايد امانة لو ايد ضمان، يعني لازم يضمن ينطيني بدالها اذا تلفت. الشافعي يقول مضمونة، ايد ضمان، يعني اذا خذ الحاجة وتلفت لازم يخسرها. المذاهب الاسلامية كلهم الباقين يقولون لا، ايد امانة، الضمان الا اذا اشترط الشاب الا خلال البحث، والا العارية مو مضمونة. هو بيش يستدل للشافعي؟ يستدل بقضية شوية مهمة، قضية النبي صلى الله عليه وآله لما راد يطلع يقاتل في غزوة حنين، وطالع او اوطاش مثلا، طالع للقتال، طالع يريد يقاتل، شاف اصحابه ما عندهم سلاح، يريد يقاتل اصحابه ما عندهم سلاح. النبي صلى الله عليه وآله يعرف ان الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباتها، الله تبارك وتعالى ربط الامور باسبابها الطبيعية، تمام، الله ينصر لكن ينصر بسبب طبيعي، تجيب لك سبب طبيعي، اما تبعد بمكانك يا رب انصرني ما يصير، جيب لك سبب طبيعي ولو جريدة، جيب لك سبب طبيعي، جيب سلاح، جيب لك اداة تقاتل بها، بدون سلاح ما يصير، الله ربط الاسباب بمسبباتها. ولذلك النبي من كان يطلع يقاتل ما كان يطلع يقاتل بيديه، ياخذ اسلحة اللي يقدر عليها يحصلها وينزل للقتال. فالنبي صلى الله عليه وآله شاف اصحابه ما عندهم قتال، ما عندهم سلاح، بيش يقاتلون؟ يعني يشيلهم يذبهم الشكل يخليهم طعمة لسلاح المشركين، يصير هذا عمل ارعن، ان يشيلهم يذبهم ويخليهم طعمة للنار وما بيده سلاح، فمنين يجيب؟ ما المسلمين ما عندهم شيء، فقراء، منين يشتري؟ والدور صفوان ابن امية، صفوان يبيع اسلحة، قال له انا اريد من عندك 100 بزة كاملة، يعني سلاح، اريد منك دروع سيوف، نعم، نباع ما يتبع، 100 بزة يعني تشغل لها 100 مقاتل. قال له اطهرا يا محمد؟ يعني بتجبر علي غصبا؟ قال له لا، عارية مضمونة، استعيرها منك استعارة وهي مضمونة علي، اذا انفقد منها شيء نعم انا اتحمل خسارته، عارية مضمونة فعلا، وهذا السبب الطبيعي وهذا العقل عينا، هذا الحكمة، هذا رأي الدين، اخذ منه الاسلحة استعارها. افرض مشرك صفوان، صفوان مشرك، ما كان مسلم، مشرك، استعارها منه استعارة لان انا سلاح اريد ان اقاتل به ودافع به عن نفسي، استعار من عند السلاح، اخذ السلاح نعم ونزل الى القتال، قاتل النبي صلى الله عليه واله وانتصر، غلب وانهزم المشركون وغنم منهم غنائم كبرى، جابوا للنبي صلى الله عليه واله الغنيمة، جابوا للنبي حصة من الغنيمة، جابوا له ابل وبقر وغنم، شدت ما بين 4 جبال، اكو وادي بين 4 جبال ملأت الوادي، حق النبي من الغنيمة. صفوان واقف يعاين الغنيمة، شاف الغنيمة هواية اعجبته كثيرة، حانت التفاته من النبي اليه، راه يطيل النظر الى الغنيمة. قال اعجبتك هذه الغنيمة؟ قال بلى يا محمد. قال هي هبة مني لك. هذا ارتبك صدق انه هبة هاي بأجمعها؟ اطرق قال هذا عطاء من لا يخاف الفقر، مجدك اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. الواقع اكو جماعة النبي جابهم للاسلام من بطونهم مو من عقولهم، الحقيقة يعني مو كل الناس يجي للدين من عقله، لا ذول المؤلفة قلوبهم يجيبها من بطنه، يجيبها من عدته، يجيبها من حاجته، سحبهم الى الدين من بطونهم من معادهم. الخلاصة ان هذا اسلام على اية حال وحسن اسلامه. النتيجة من هذه الحادثة يستدل الامام الشافعي على ان العارية مضمونة، ان الانسان لما يستعير منك شيء ويتلف هو ضامن الى لا هي موت. باقي المذاهب الاسلامية كلهم يقولون لا مو مضمونة. نعم شو وقت تصير العارية مضمونة؟ اكو موارد تصير مضمونة. مثلا اذا كانت العارية ذهب او فضة، الشعير منك قلادة تلبسها اهلي مثلا، هاي مضمونة، اذا ضاعت يخسرها. مثلا محرم يستعير صيد، هذا مضمون يعتبر. مثلا اشتراط الضمان، انا لما اعيرك اشترط عليك الضمان، اقول لك هالسجادة تاخذها ترى اذا تلفت انت ضامن لها تتحمل خسارتها، هذه تعتبر مضمونة. مثلا زين ست موارد يذكرون الفقهاء انها تضمن في ستة موارد. زين ومن جملتها الاستعارة للرهن، انا اخذ منك شوية حلي اريد اروح ارهنها عند البنك مثلا، اريد ارهنها في مكان اخر، هنا انا ضامن لها اذا تلفت. في مثل هالحالة اذا تلفت انا ضامن لها على اي حال. زين الآية اذا استدلوا منها الفقهاء على تشريع الإعارة، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى ويمنعون الماعون يعني يمنعون الماء، لان العرب تسمي الماء بالماعون. يقول شاعرهم يمج بعيره الماعون مجا. الماء نعم من اسم من اسماء الماعون، العرب تسميه بالماعون. لان منع الماعون هنا شلون؟ يعني انا عندي بئر، عندي بئر اريد اشتقي، الجاري يشتقي من عدها، ما امنعه انا الا فاهدونك الماء. عندي نهر، حافر نهر، انا عندي بستاني نهر، املك الماء بها الاناء، تمام يقول لي انت تملكه، لكن ما الك تمنع عنا المستفيد. المستفيد يريد يجي يشرب ينتفع به يغتسل به، ما الك ان تمنعه. زين الماء هنا، ولذلك اكو عبارة عند المفسرين رائعة يقولون الله عز وجل خص الماء لانه ارخص موجود واعز مفقود. صدق الماء اعز مفقود وارخص موجود. ولهذا انا اذكر ان الاقتصاديين لما يجون يبحثون نظريات القيمة، ان القيمة شنو هي؟ يعني لما اقول هالثوب قيمته هالكثر، القيمة ليش تتأثر؟ شلون يصير الثوب هاي قيمته هالقد؟ ليش ما يصير اقل؟ ليش مو اكثر؟ مثلا البيت ليش قيمته هالكثر؟ البيت اللي يشتري الانسان ليش مو اقل؟ ليش مو اكثر؟ يعني شنو اللي يأثر على القيمة؟ من جملة الاشياء يقولون الندرة. الندرة عامل مهم في تحديد القيمة. الشيء القليل القليل النادر يصير غالي، والشيء المبذول الرخيص نعم يصير رخيص. زين الندرة هذه يعتبروها عامل من العوامل بعد، وعامل من العوامل المنفعة. يقولون المنفعة تحدد القيمة، ايش كثر نفع الانسان بالسلعة يشتريها. يعني مثلا انا قرصة الخبز لاني انتفع بيها احتاجها، بدونها ما اقدر اعيش، اضطر اعطي قيمة مقابلها. الثوب انا يجي منفعة بيها لبسه يسترني عن البرد عن الحار، يعطيني مركز اجتماعي قدام الناس. هذا هالمنفعة الاستعمالية تحدد القيمة. زين هذي يردون عليهم بيش؟ يردون عليهم بالماء. يقولوا لهم الماء ما اكو شيء اعظم منفعة من عنده، لكن مع ذلك هو ارخص الاشياء، جدا رخيص. ليش؟ لكثرته. اذا مو قصة منفعة، لا وإن قصة ندرة وقصة عدم ندرة، لان الماء الواقع ما اكو شيء اغلى من عنده ولا اكو شيء انفع من عنده. ولذلك يقول علماء التفسير ان الماء اول شيء يطلبه اهل النار، واول شيء يسعد به اهل الجنة. اول شيء يطلبه اهل النار، بس يطبون يصيحون افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، لان الماء الواقع ماكو شيء يشد حاجته، ماكو واحد شيء يقوم مقامه اطلاقا. حتى لو توضع بين يديك عشرات الالاف من السوائل ما يمكن تشد حاجتك مثل ما يشدها الماء. الماء هو اللي يشد الحاجة. ما كل شاهر ما يمكن يغنيك عن الماء. الماء هو اول شيء يحتاجه اهل النار بعد. واول شيء يسعد به اهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الواقع ايضا هو عنوان السعادة الاول في الجنة. ولذلك الماء اهميته اهمية لا حدود لها. ولذلك سلب الله ملكيته. اتأمل ملكية الماء ملكية مشاعة. لك حق الانتفاع، انت تملك حق الانتفاع به ما طول بإنائك. يعني هسه انت تروح للبحار بيدك شطل تاخذ الماء، هالماء اللي تاخذه من البحر تملك حق الانتفاع به ما طول عندك بالشطل. لو رجعت للبحر تعود ملكيته ملكية مشاعة عام، يعني ملكية عامة ما يملك واحد خاص. ليش؟ لان حاجة الناس الى الماء حاجة لا حدود لها. ولهذا ورد ان من سقى الماء وهو على الماء كان كمن اعتق رقبة، ومن سقى الماء في مكان لا يوجد فيه الماء كان كمن احياها، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. فليس للماء ان يمنع، ما يمكن يمنع الماء. ولذلك انت تلقى سير النبلاء من الناس، سير النبلاء من الناس انهم ما يمنعون الماء ابدا، ما منعوا. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لما اجى بصفين ولقى معاوية ما اخذ الماء وحاول ان يسترجع الماء بكل صورة، ودى له وصائب، تنحى لنا عن صدر الفرات، احنا عطاشا او شكنا ان نموت ابدا. قام لواحد شاعر، هو سوى روحه يستشيرهم، قام لشاعر قال له اسمع اليوم ما يقول سليل، ان قولي قول له تأويل، امنع الماء من عتاك علي لا يذوقوه والذليل ذليل. راح قال له تسمع هذا جوابنا. التفت الامام عاد الى اصحابه قال ان القوم قد استطعموكم القتال، وهو تعبير رائع، استطعموكم القتال، وكلهم قتال فعلا، نزلوا هبطوا الى نزلوا الى الحرب. مالك الاشتر رضوان الله عليه من جانب، من جانب الثاني القواد الاخرين، مالك يرتجز لو وردن خيلي الفرات شعث النواصي، او يقال مات. وصلوا الى الفرات اخذوه عنوه ولادوا عنه اصحاب معاوية، وجن الليل على اصحاب معاوية، عندهم بقية ماء شربوها، صار الصبح كبهم العطش، وقت حار ودوا لامير المؤمنين سلام الله عليه افسح لنا نريد ماء، ارسل امير المؤمنين الى مالك الاشتر تخلى لهم عن صدر الفرات، وخر عن الماء خلي يشربون. القواد الباقين قالوا له يا امير المؤمنين ذولا بالامس، هذول امس رادوا يموتون عطش، اخرت ليش ما تقابلهم بالمثل؟ لا هي مو شيء من نبلاء، هذا مو فعل واحد شريف ابدا اني اجي امنعهم الماء، هاي مو رجوله، هاي خلاف الرجوله، خلاف النوبل، خلاف الانسانيه، خلاف الدين. افسحوا لهم عن صدر الفرات، فسحوا لهم عن صدر الفرات. ها وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل اناء بالذي فيه ينضح. مو هالشكل، مو هذا اللون من المقابلة. أخذنا عليكم جبهة الأرض والسماء، ولما ملكناكم وسعنا تكرما، فلما ملكتم لم أبحتم لنا الدماء وحللتم قتل الوسارى. وطالما قديما عن الإنسان أو عن القديما لدى الإحسان نعفو ونصفح. زين، الواقع أئمة أهل البيت معدن وأعدائهم معدن آخر، ولذلك تجلت خشتهم وين؟ في يوم الطف في رضيع له من العمر 6 أشهر، طلع الحسين وهو تحت رداء يضطرب كما تضطرب السمكة على يد الحسين. وقف الحسين كشف الرداء عن رضيعه ثم قال لهم: ويحكم، اذا كان للكبار ذنب ما ذنب هذا الطفل؟ ويحكم، لقد جف ثدي امه من اللبن، خذوه بايديكم ان خفتم ان اشرب من الماء، اسقوه قليلا من الماء. هذول اللي بعدهم الى الان مسلمين في نظر كثير من الناس، هؤلاء يقولوا الحسين اسقوه بايديكم قليلا من الماء. شنو كان الجواب؟ كان الجواب: ان رموه بسهم ذبحه من الوريد الى الوريد. تبسم الطفل للسهم، مر عليه بريق السهم. يقول احد الادباء: وكل رضيع يغتذي درع امه ويرضع من البانيه ثم يفطم سوى ان عبد الله كان رضاه دماه وغذته عن الدار اشهم. تبسم لما جاءه سهم حتفي وكل رضيع للحلوب يبسم. تخيله ما ان ليروي ظليله فضاض عليه الغمر، لكنه دم وضع الحسين يده تحت منحره الى ان امتلى الزمن غبيطا قذف بها الى السماء وكر راجعا. فحربا بخذير ولدك مذبوحا كم رضيعين لك بالطيب قضى عطشا يصدق بالراحة راحة. اخذته امه لهب عنها رشدها وضعته الى جانب المهد تهز المهد والمهد خال من جنينها وهي ذاهلة لا تشعر بما تصنع. اخذت شلوته وظلت اسالي برواحت والدمع أدرن على يمين وشمالي أهز بالماد والماد خال.